نتحدث هنا عن التشيع الذي جعل من حب اهل البيت قضية صارت هي الدين البديل عن الدين الثابت بالتنزيل. هو التشيع الذي فرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم، ثم فرق بين الاصحاب فجعلهم قسمين، قسما كفره ونبذه وهم الصحابة رضي الله عنهم، وقسما قدسه وعبده وهم اهل البيت. ثم فرق بين اهل البيت انفسهم فشطب على ازواجه صلى الله عليه وسلم بالجملة، حتى اذا اخرجهن من بيتهن واستراح من ضجيجهن سر على الباقين فشطرهم نصفين، علويين وعباسيين. وبعد ان كفر بالعباسيين رجع ليتفرغ للعلويين ويجعلهم فاطميين وحنفيين وبدويين واخرين. ثم لم يكتف بهذا حتى فرق بين الفاطميين فصيرهم حسنيين وحسينيين. ثم لم تزل عملية التقسيم والتهشيم لعبا بالدين وتنفيسا عن حقد دفين، حتى كفر بالحسنيين جميعا سوى تسعة رهط واحد منهم موهوم معدوم. ترى هل اكتفى او اشتفى؟ كلا، فقد سل خنجر حقده لينزق ثلاث بنات لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاهرات نيرات، وهو ينفث ثم هو يقول لسن بناته انهن ربائبه من زوجته الاولى، اخرجوهن مأزورات غير مأجورات. فماذا بقي من اهل البيت؟ نقصد بالتشيع التشيع الذي يرد احاديث النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ويكفر بها جملة وتفصيلا بحجة انها جاءت من طريق اصحابه وهم في عرفه مرتدون ناكثون ماركون، ويستبدل بها روايات منحولة واقاويل وتهاويل مخبولة منسوبة زورا الى سيدنا جعفر بن محمد رحمه الله، هو منها بريء. انه تشيع بلا كتاب ولا سنة ولا اصحاب، التشيع الذي يكفر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عنهم انهم زمرة طامعون لا هم لهم الا البطن والفرج والكرسي، التشيع الذي يكره العرب وينسب اليهم كل نقيصة ورذيلة ولا يشعر بالانتماء الى امة العرب العظيمة التي اختارها الله تعالى لحمل دينه وايصال رسالته الى العالم اجمعين، التشيع الذي يقول ان عمر الفاروق رضي الله عنه الذي اذل كسرى وكسر انف كبريائه مأبون ينكح في دبره والعياذ بالله، وان امه هي صهاك الزانية، وان علي رضي الله عنه زنى باخته في بيته وقد بات عنده تحت ذريعة المتعة ولذلك حرمها عمر رضي الله عنه، ويقول ان خال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه مبيد الاكاسرة وفاتح العراق، نغل ابن سفاح، بل بنو زهرة اخوال النبي صلى الله عليه وسلم جميعا كذلك، وان عمرو بن العاص رضي الله عنه فاتح فلسطين ومحرر مصر ابن الزنا كذلك، وعبد الله بن الزبير ابن اسماء ذات النفاقين وبطلة الهجرة امير المؤمنين وخليفة المسلمين ابن متعة، التشيع الذي يجعل من الصديق والفاروق رضي الله عنهما وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم مغتصبين لمنصب الخلافة، ومن علي رضي الله عنه رجلا ساكتا عن الحق راضيا بالاتفاق بل لا يغار وحاشاه على دينه وعرضه وماله، التشيع الذي يطعن بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ويلمسهن بالكفر والفاحشة ويرميهن بالبهتان، التشيع الذي يشيع الإباحية والزنا تحت ستار المتعة، التشيع الذي لا يعترف بعلمائنا وفقهائنا العظام ويطعن في الأئمة الأربعة وغيرهم من الشيوخ والأكابر، التشيع الذي يجعل من أتباعه أينما حلوا جالية إيرانية مرتبطة فكرا وسلوكا وشعارا وشعورا بإيران، لا يصومون ولا يفطرون ولا يعيدون إلا معها ولا يوقتون إلا بتوقيتها، التشيع الذي لا يستقيم عنده ولاء إلا ببراء، أي ما لم تتبرأ من عمر رضي الله عنه فلست من أحباب علي رضي الله عنه، ولو أقسمت له برب السبع الطباق فأشفعته بالطلاق والعتاق على أنك تحب عليا رضي الله عنه فإنك مجرم تستحق القتل ويباح مالك، ألست تحب عمر؟ التشيع الذي يقدس الأحجار والأشجار والأستار والنار باسم أهل البيت، التشيع الذي جعل من مراقب الأولياء